من سيأسهم عمل عمره وحج لو عشان الحج عشان ما تحلل من سيأسهم الله عشان الحج يعني أقرن عمره مع الحج جائز جائز بعدين تحلل منه واستنى ليوم الثامن من الحج ولا لا لا تبقى ليوم العيد ليوم العيد كنت قادم وإذا كان أنا ما عملت عمره عملت عمره تحل لا خلصت العمره وإذا قرنت تبقى إلى يوم العيد. الله يجزيك في سن قبلية يوم الجمعة. وين؟ سن قبلية يوم الجمعة. شو سن كيف؟ ركعتين سنة. متى؟ قبل صلاة الجمعة. سنة المطلقة موجودة لكن اللي يفعله الناس بعد الأذان لانتهى الأذان اللي قبل دخول الإمام قاموا هذا منع للنصر. أيها الإخوة نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ولا رب ولا معبود بحق سوى من له البقاء والدوام وله الجلال والإكرام وهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء فأشهد بشهادته وشهادة ملائكته وأولي العلم من خلقه أنه الله لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد على خير نليته، اللهم لك الحمد على شر كفيته، اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة، اللهم لك الحمد على آلائك كلها دقها وجلها سرها وعلنها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أنت هديتنا للإسلام، ولك الحمد أنت جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، ولك الحمد بعثت فينا أفضل رسلك، ولك الحمد أنزلت علينا أفضل كتبك، ولك الحمد جعلتنا الآخرين الأولين يوم القيامة، ولك الحمد يسرت لنا شرعتك وجعلتنا مسلمين. فلولاك يا ربنا ما اهتدينا، ولولاك ما صلينا، ولولاك ما قمنا لك بواجب، ولانتهينا عن محرم. فلك الحمد كما أنت أهله لا إله إلا أنت، وكما يجب لكمال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على من أخرجتنا به من الظلمات إلى النور، نبينا محمد وآله وصحبه. أيها الأحبة في الله، حديثي معكم الآن لأنه سبق وأن تحدثنا مرات عديدة عن آداب الزيارة وعن الأحكام المتعلقة بالإحرام وبالحج والعمرة، وبحثنا مرات عديدة ما يجب على الحاج إذا كان متمتع وإذا كان قارن وإذا كان مفرد، فلعلنا نتحدث الآن عن بعض أمور الغيب وأحوال الموتى بعد الوفاة. الإمام بالغيب يا إخوان هو أعظم رصيد يرصده المؤمن للدار الآخرة. الإمام بالغيب، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان درجة بالغيب على ما جاء عن الله وعن رسوله، أعظم رتبة وأكبر درجة وأجل قربة يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. وما معنى الإيمان بالغيب؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فكل ما جاء عن الله وعن رسوله تؤمن به، سواء أدركه عقلك الآن وفهمه، وإلا آمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. فنؤمن بالله ربا إلها معبودا لا سواه جل وعلا. ولذلك يدندن المسلم قائما قاعدا حاضرا مسافرا في ليله ونهاره وسره وجهاده بلا إله إلا الله محمد رسول الله. هل رأيت ربك؟ ما رأيته، ولكن آياته العظيمة دالة عليه. ولذلك حتى المشركين لم ينكروا الله. حين تقرأ القرآن تجد أن المشركين لم ينكروا ربهم، ولئن سألت من خلقهم ليقولون الله. من القائلين الله؟ هم المشركون. ولئن سألت من خلقهم ليقولون الله قل لمن الأرض ومن فيهم تعلمون سيقولون لله. ولئن سألت من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيهم تعلمون سيقولون لله. من الذين يقولون الله؟ هم المشركون أبو جهل وأضراب. فلا كانوا ينكرون توحيد الربوبية، ولكن الفارق بين المسلمين والكفار أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية، والمؤمنون يقرون بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية توحيد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والرزق واللحية والإماتة وتدبير الأمور، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد مثل الصلاة والدعاء والنذر والخوف والرجاء والذبح والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعاذة والاستغاثة والخشية والخشوع وغير ذلك من أنواع العبادة، فتوصف لله وحده ولا شريك له. فأول درجة وأول باب وأعظم رتبة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى هو إيمانه بالله وحده لا شريك له. وكذلك الرسل تقرأ أخبارهم في القرآن، هل رأيتهم؟ هل اجتمعت بهم؟ بداية من نبينا صلى الله عليه وسلم إلى نوح وآدم؟ الجواب لا، ولكن أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك فنحن مؤمنون. ولذلك يا إخوان اتخذنا الله معشر هذه الأمة شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لماذا؟ قرأنا القرآن وأعطانا الله جل وعلا، أخبرنا الله سبحانه عن آدم وعن نوح وعن إبراهيم وعن موسى وعن عيسى وعن لوط وعن هود وصالح وغيرهم من الأنبياء. فالإيمان بالله أعظم رتبة وأكبر غربة يتقرب بها المسلم إلى ربه. كذلك من أمور الغيب يا أخوان ما يلاقيه المسلم والكافر عند الاحتضار وما بعد الاحتضار. فالمؤمن الله من علينا وعليكم بالإيمان الصادق الكامل حتى نلقى ربنا بذلك وهو عنا راض بمنه وكرمه، يعمل في هذه الحياة الدنيا ويجتهد في العبادة والطاعة والاستغفار، وإذا وقع في زلة بادر للتوبة والإنابة، يحزن حتى يكاد يتقطع حزنا إذا وقع في الخطيئة، ولكن الله جعل له ما يطفئ الحريق الخطيئة وينهيها ولله الحمد هو التوبة والاستغفار. فإذا وافته المنية ولا بد منها ولا محيد عنها، وقد أجمع على ذلك جميع العقلاء، كل من يعقل معترف بالمنية، ولا في شخص عنده تردد أو يقول ربما أن فلان يفلت أو كذا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولكن الفارق يا إخوان عند النقلة والانتهاء من هذه الدنيا، حين تودع الدنيا وراء ظهرك وتقبل الدار الآخرة، الله أكبر، يا له موقف، يا له من رحيل، يا لها من نقلة لمن عقل وتدبر. يقول جل وعلا: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولا دار الآخرة خير، ولا نعم دار المتقين. من هم؟ اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، ولدينا ولديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومسلمين أجمعين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. من الذين يقولون؟ الملائكة، ملك الموت ومن معه، لأن ملك الموت ينزل ومعه مجموعة، ليس الأمر بحاجة إلى أن يتعاونوا على قبض الروح، ولكن لأمور يريد الله جل وعلا أن ينفذها في العباد وفي الأرواح. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ما كنتم تعملون. هذه البشارة تزف للمؤمن قبل أن تخرج روحه. لماذا؟ لأجل يرتاح، لأجل يطمئن، لأجل يأنس، تزول عنه الدهشة، تزول عنه الوحشة. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذاب أحد ولا يثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلى الله كريم فضله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مجرد قول ربنا الله قد يقول ذلك اليهودي والنصراني، انتبه، ولكن ثم استقاموا أي على المنهج الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقاموا، عاشوا في هذه الدنيا على التوحيد ربنا الله، ثم استقاموا على التوحيد وثبتوا عليه، لم يتزعزعوا ولم يبدلوا ولم يغيروا. حال هؤلاء عند الاحتضار ما هي عند الموت يا إخوان؟ يقول بعض العلماء: أعظم أحوال الدهشة التي تمر بالعبد ثلاثة مواطن. الأولى عندما يخرج من الرحم إلى الدنيا فيرى، فيدخل في عالم جديد، هذه يصاب بدهشة عظيمة. الثانية عند ما ينزل عليه ملك الموت لقبض روحه، هل يبشره بالجنة أو يبشره بالنار؟ ما في ثالث، لا وجود لبشرى ثالثة، إما أن يبشر بالجنة أو أن يبشر بالنار. الثالثة عند دخوله القبر وتولي أصحابه عنه منقلبين، فيبقى وحيدا في قبره، أنيسه العمل الصالح إن كان ذلك، أنيسه توحيده، أنيسه صلاته، أنيسه زكاته وصومه وحجه وعمرته وبره بوالديه وصلته لأرحامه وأكله الحلال وبعده عن الحرام وأمره بمعروف ونهيه عن المنكر ودعوته إلى الله وصبره واحتسابه وبعده عن الزنا وعن عمل قوم لوط وعن الفواحش، هذا المؤنس له في القبر. فيأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم من فضله. أيتها الروح الطيبة، يخاطب ملك الموت الروح. والعجيب أن المحتضر يرى ويعاين، والذين عنده وحوله الطبيب وما لديه من تشخيصات ومن أجهزة ومن سماعات وما لديه من المجم، كلهم لا يرون ولا يعلمون من الحقيقة هذه لا قليل ولا كثير، إنما يتابعون دقات القلب ومتى يموت الدماغ ومتى تنتهي الدقات بحساب كذا وتقدير كذا، يعرفون انها وقعت الوفاة. اما هل رأوا ملك الموت؟ اما هل رأوا الموت؟ لا والله. يقول جل وعلا: فلولا اذا بلغت الحلقوم، اي بلغت الروح الحلقوم، وانتم حينئذ تنظرون، شاهدوا ميتكم، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. طبكم وعلاجاتكم واسبابكم وقواتكم وجاهكم وامكانياتكم كل ذلك، وانتم ضعفاء لامر الله مشتكينون لله سبحانه، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين، هذا الخطاب للكفار، فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير مجزيين بأعمالكم بعد الموت، ترجعونها إن كنتم صادقين. تحد صارخ إلى أن تقوم الساعة، ردوها ردوها. أحيانا ينزل على الملوك وعلى الوزراء وعلى الأغنياء وعلى الكبراء وعلى ذوي الجاه العريض وعلى، هل استطاع أحد أن يردها؟ ترجعونها إن كنتم صادقين. ولن يرجعوها ولن يرجعوها ولن يستطيعوا، ولو اجتمعت الجن والإنس والأولون والآخرون يردوها والله ما استطاعوا. يقول الرب جل وعلا بعد ذلك: أما إذا تسألون عن ميتكم هذا المحتضر والذي ما استطاع الخلق كلهم أجمع أن يردوا عنه الموت، ما استطاعوا، أما حال ميتكم فهو بين أمور ثلاثة لا رابع لها. فأما إن كان من المقربين وهم أعلى الدرجات وهم سكان الفردوس المقربون، الله يجعلنا وإياكم منهم مني وكرمه، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، نسأل الله الكريم من فضله. وأما إن كان من أصحاب اليمين، وهؤلاء هم المقتصدون الذين ذكرهم الله سبحانه في سورة فاطر، أصحاب اليمين دون المقربين، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، ويدخل ضمن أصحاب اليمين، يدخل ضمنهم أيضا الظالم لنفسه من المسلمين، من المسلمين، لأنه وإن عذب في النار لن يبقى فيها. المسلم إذا مات على الإسلام فهو وإن مر عليه عذاب النار أو مر عليه عذاب القبر أو مر عليه عذاب الحشر، فلا بد أن يأتي يوم من الأيام على النار وقد خلت من جميع المسلمين. ولعل هذا من معاني قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، حين لا يبقى مسلم فيتقلب أعداء الله في الجحيم والعذاب الأليم، فلا يرون أثرا للمسلمين أبدا، قد انتقلوا إلى الجنة، لكن قد يعذب البعض منهم ما شاء الله أن يعذب. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. هؤلاء ثلاثة أصناف، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم أن يجعلنا وإياكم من المقربين. فيقول الرب سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا أي مما أمامكم، ولا تحزنوا أي على ما وراءكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. حيث يقول الرب جل وعلا: أعنتكم ووفقتكم وسددتكم وهديتكم للتوبة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فينزل ملك الموت لقبض روح المؤمن، فأول ما يبدأ به بشارته حتى لا ينزعج وحتى لا يستوحش، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. النازعات غرقا، ملك الموت ومن معه تنزع أرواح الكفار بشدة وعنف وعدم رحمة، والناشطات نشطا، الملائكة أو ملك الموت خاصة ينشط روح المؤمن نشطا مثل نشط العقال، نسأل الله كريما فضله. أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي لمغفرة من الله ورضوان والرب الراضي غير غضبان، فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من في السقاء. فإذا انتزعها ملك الموت بالموت أخذها وجعلها في حنوط من حنوط الجنة، ثم أخذها كل ملك من الملائكة احتراما لها وحبا لها، وكل ملك يقول: ناولني نصيبي منها، ناولني نصيبي منها، ثم يصعد بها إلى السماوات ولا تزال تتنقل، والميت يغسل في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، والروح بإذن الله تتنقل بين السماوات السبع حتى ترتفع فوق السماء السابعة. يخاطب الرب جل وعلا الملائكة ويقول: إن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، أعيدوها إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ثم تعود الروح بإذن الله إلى الجسم عودا غيبية، ما هو مثل عودة، ليس كعودة الروح في الدنيا، ولكن أحوال برزخية، ابتدأت الآن الأحوال البرزخية، أمور غيبية لا يستطيع الإنسان أن يفهمها ولا أن يكيفها ولا أن يقول الوصف كذا وكذا. ثم تكون في الجسم أو بين الكفن والجسم، الله أعلم. الشاهد أنه يقينا أنه حينما يذهب بها إلى القبر بعد أن يصلى عليها تقول الروح: قدموني قدموني قدموني قدموني. هذا المؤمن، والمجرم تقول روحه: يا ويلها أين تذهبون بها. فإذا وضع في القبر وتولى عنه أصحابه، جاء في الحديث أنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين، لأن الروح الآن داخلت الجسم لكنه دخول برزخي لا نستطيع أن نكيفه. ثم يستيقظ في القبر مثل ما يستيقظ النائم، ما هو مثل، يعني الاستيقاظ من النوم يعطيك صفة للاستيقاظ في القبر، لكن هل هي نفس القضية؟ لا، ما يلزم، لأن النوم سماه الله في القرآن موت، لكنه موت صغرى، والموت موت كبرى، خروج الروح، لأن يقول الله سبحانه وتعالى: إن حال النائم الله يتوفى الأنفس حين موتها أي في نومها، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ويقول تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، وش الوفاة؟ النوم. ولذلك تتغيب عن عالم الدنيا تغيب كامل، خصوصا عند الاستغراق في النوم ما تحس بشيء، ثم تستيقظ، فستستيقظ في قبرك أشبه ما ليقظة القبر يقظتك من النوم المستغرق بإذن الله القادر جل وعلا. فإذا استيقظ في قبره وإذا به في قبره في السكن الجديد في الموطن الأوسط في لحظات، وإذا بمنكر ونكير يظهران عليه ملكان عظيمان ولهما وحشة ودهشة، لكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جاء في حديث أنهما يقعدانه ويجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، أحدهما منكر والثاني نكير، ونكير أشد من منكر، فيسألان عن ربه ودينه ونبيه، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد، فيكتفون بذلك. وقد يزاد السؤال على بعض الناس وقد ينقص. وجاء في بعض الأثار أن المؤمن إذا أتاه ملك القبر أول ما ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يكتفيان بذلك ويرجعان عنه، ثم بعد ذلك في لحظات، وأول ما يدخل القبر غالبا ما يحصل له ضمة، وهذه الضمة لابد منها أول ما يدخل، ولكن تنفك وتنفرج عن المؤمن في لحظات في ثواني. قال صلى الله عليه وسلم لو سلم أحد من ضمة القبر لسلم منها سعد بن معاذ. كان الرسول واقفا على شفير قبره، قبر سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. وكذلك أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف الرسول عند قبرها ثم حصل عنده شيء من الانقباض ثم ارتاح واطمأن، فسئل عن ذلك فقال لقد تضايق عليها قبرها أو ضاق بها قبرها حتى فرج الله عنها. لحظات هذه قد لا يسلم منها المؤمن أول ما يدخل، ولكن تنفرج في ثواني وتنتهي، ثم بعد ذلك يفسح له القبر مد البصر، وبعد السؤال يظهر عليه شاب كامل الخلق والخلقة حسن طيب الرائحة، فيقول أبشر يا ولي الله بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. قال ما تعرفني؟ قال والله ما أعرفك إلا أن وجهك الوجه الذي يأتي بالخير. قال أنا عملك الصالح فستجدني من الأخلة لك اليوم خير خليل، نسأل الله كريما فضله، نسأل الله كريم فضله. هذا عمل صالح، هذا المحافظة على دين الله، هذا التوبة الصادقة، هذا التوحيد، هذا الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا البعد عن المحرمات آنسة. وبينما هو على هذه الحال بشره ذلك الطالع الطيب المبارك، بينما هو على هذه الحال وإذا بقائل يقول له يا ولي الله انظر عن شمالك، فنظر وإذا بجهنم يحطم بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا، وإذا بالهول الشديد وبالعذاب الأليم والأنكال والقطران والصديد ومدرعات الحديد والبلاء الذي لا تطيق صم الجبال. فقيل نظرت يا ولي الله؟ قال نعم. قال له ذلك الآتي هذا منزلك لو عصيت الله، هذا منزلك لو عصيت الله، أما إذا طعته فانظر عن يمينه. فنظر عن يمينه، نسأل الله كريما فضله، وإذا بالجنان والرضوان والخيرات والمسرات، وإذا بالحون والقصور، وإذا بالبساتين والأنهار والحدائق الغناء والنعيم المقيم، نسأل الله كريم فضله. فقيل هذا منزلك، فقال دعوني أدخله، فيقال إنك داخله، إنك داخله. ثم لا يزال في نعيم ما بين نعيم الجنة وما بين هذه الروضة في القبر، لأن القبر كما جاء في الحديث الصحيح روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نعم يا إخوان، هذا بالنسبة للمؤمن، الله يمن علينا وعليكم بالإيمان. ولا في مؤمن لقي الله ويتمنى نعيم الدنيا أبدا، لما فيه من نعيم، نعيم القبر ما هو على ما يظهر يا أخوان للمؤمن. بعض الناس يقول كيف يكون لو فتحنا القبر وجدناه بحاله، وجدنا الميت بحاله، فكيف نقول؟ يا عجبا أن تستغرب في قدرة الخالق الذي أمره بين الكاف والنون. وسبحان الله العظيم يا الأخوان، كلما تأخر الزمان وأبطأ الناس عن عهد النبوة والوحي، جعل الله سبحانه أسبابا تزيدهم من الإيمان بالغيب. كي جاهدناه يا الأخوان سبحان الحكيم العليم، كل ما حصل الضعف، وهذا من باب الثبات للمؤمن، يزداد بصيرة. الآن انظروا يا أخوان عجائب الصناعة وأجهزة الكمبيوتر والغرائب، سبحان الله. فإذا كان المخلوق أقدره الله أن يصنع هذه الصناعة العجيبة، فكيف يكون لإنسان يعقل ولو عنده مسكة قليلة من عقل أن يستنكر في قدرة الخالق شيء من أمور الغيب؟ ونحن نرى عجائب الصناعات اليوم، وهي صناعة أقدر الله عليها المخلوق، فكيف بقدرة الخالق سبحانه وتعالى؟ أما عن المجرم، نعوذ بالله من غضب الله وسخطه، ونسأل الله العفو والعافية، فإن الله يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد. إذا وفته المنية ولا بد منها، أتاه ملك الموت وقال: أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. ثم تنزع الروح نزعا، والنازعات غرقا أي بشدة، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول بشدة. ولذلك تظهر يا الأخوان عند الموت بعض العلامات. المؤمن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يموت بعرق الجبين، وترى بياض وجهه، وترى الجبين يعرق، وترى قد يسيل منخراه بالماء، وترى بياض وجهه وجسمه، بينما المجرم نعوذ بالله يصاب بالسواد ويظهر الشدة والعياذ بالله والقبح في وجهه ومظهره وحاله. والله يا أخوان إنما رأت نرى بعض الصالحين، سبحان الله، إنك تكاد لو أنك في غرفة ظلمة في ليلة ظلمة أن تهتدي إليه وتشاهده من النور الذي يسطع على وجهه وجسمه. والشاهد بعض المجرمين الذين يعرفون بالشر والخبث، سبحان الله، أن الظلمات تعلو وجوههم، ظلمات بعض فوق بعض، نسأل الله العفو والعافية. فإذا نقل إلى قبره نادى جنازته يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. فإذا وضع في القبر وتولى عنه أصحابه إنه يسمع قرع نعاله مذا ولا مدبرين، وبينما هو على هذه الحال وإذا بمنكر ونكير يظهران عليه فيسألان عن ربه ودينه ونبيه، سبحان الله، ولا يهتدي للجواب، يصاب سبحان الله العظيم بشيء من الخفة والانزعاج. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيقول ها ها لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته، فيقولان له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل كان ترابا، نسأل الله العفو والعافية. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الناس يقول إذا أصيبت الخيل بمرض نوع إمساك في يديها له اسم هذا المرض، تصير ما تستطيع أن تسير إلا بشدة، ماذا كانوا يصنعون؟ يقول كانوا يأتون بها مع طريق من الطرق فتقابل فجأة مقابر لليهود وتنزعج سبحان الله، ثم تنطلق أعصابها من الانزعاج اللي يصيبها. والرسول صلى الله عليه وسلم أسمعه الله وأسمع أصحابه بيوم من الأيام صياح شديد، فقال يهود تعذبوا في قبورها، يهود تعذبوا في قبورها. ولما جاءت امرأة يهودية إلى عائشة قالت وقاك الله عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال نعم لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. ثم شرع بعد ذلك لأمته في كل صلاة فرضا أو نفلا أن يستعيذوا بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا يا إخوان كله بالنسبة للمؤمن وبالنسبة لعذاب الكافر كالعربون، وإلا الثمن باقي وقادم. المؤمنون نسأل الله الكريم من فضله بعد أن ينتهوا من عرصات القيامة وتخفف القيامة على المؤمن حتى تكون كركعتين خفيفتين أو كصلاة مكتوبة، ورد الحديث في مسند أحمد وغيره، والله على كل شيء قدير. هل التخفيف بالكمية أو بالكيفية؟ الله أعلم، إنما هو يخفف. وربنا يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هناك في القيامة أربع عقبات هي أشد ما في القيامة، وهذه العقبات الأربع المواطن الأربع لا يعرف أحد أحد، ولا يعرج أحد على أحد، ولا يسأل أحد عن أحد في أربعة مواطن، وما عداها يتعارفون ولكن لا يستفيد أحد من أحد. كل نفس قد اكتفت ما فيها وما لها وما عليها، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. المواطن الأربع عند النداء حين ينادى عليهم أين فلان ابن فلان أو فلان بنت فلان، فيقول ها أنا ذا، فيقال سعد سعادة لا شقاوة بعدها أو شقي شقاوة لا سعادة بعدها. الموطن الثاني عند عرض الصحف، آخذ صحيفة باليمين وآخذ صحيفته بالشمال، ما يعرف أحد أحد حتى يعرف، حتى يعطى كتابه عاد باليمين فينقلب مسرورا كما قال الرب سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها ومقرأ كتابه إني ظننت أني ملاق حسابه فهو في عشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا مما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله الكريم فضله. هذا الموطن الثاني عند تطاير الصحف الإيمان والشمائل، والموطن الثالث عند الميزان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والموطن الرابع على الصراط، وهو النهاية، نهاية العقبات الشديدة الصراط. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: في الظلمة دون الجسر، في الظلمة دون الجسر، الجسر الصراط. فيجتمع الناس في هذا المكان، برهم وفاجرهم، أولهم آخرهم، ثم يعطى المؤمنون أنوارهم، والمنافقون يعطون أنوارا مكذوبة، كما أن إيمانهم في الدنيا مكذوب يعطون إيمانا مكذوب، حيث أنهم لا مشوا على الصراط، انطفأت أنوارهم المنافقون نعوذ بالله. والكافر الأصلي لا يعطى نورا، ومعهم الكتب، عند المرور على الصراط كل معه كتابه، هذا المؤمن كتابه مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من العزيز الرحيم لفلان ابن فلان أو فلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والمجرم يعطى كتابه بالشمال من وراء ظهره ويقرأه، وإذا به: هذا كتاب من العزيز الرحيم لفلان ابن فلان أو فلان ابن فلان، أدخلوه الهاوية فبئسة الأم وبئسة المربية، أو كما جاء في الحديث. فيأخذ كتابه بشماله ثم يقال للناس: جوزوا على الصراط. والصراط دحض مزلة، علامة جهنم. جاء في بعض الأثار أنه 1000 سنة صعود، وألف سنة استواء، وألف سنة نزول، وأحر من الجمر، وأروغ من الثعلب، وعلى ظلمة جهنم، وتحته الدركات والويلات، جهنم ولظى والحطمة وسقر والهاوية والدرك الأسفل من النار والجحيم. أعداء الله كل واحد معطى اسمه لكلوب من كلالب من كلالب جهنم، يعرفه الكلوب بإذن الله، كلاليب عظيمة، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن على جنبة الصراط كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ شويكة تنبت في نجد، حتى قال بعض الصحابة: كأن رسول الله رعى في البادية. شوك السعدان المعروف لأنها لها شوك ومتعكف، بل كأن شوك السعدان. فهذا الكلوب لكل كافر يمر به، وكل من أراد الله له عذاب في النار قد سجل اسمه وعين لهذا الكلوب، فإذا مر اختطفه ثم يلقيه في منزله في نار جهنم. مهمة الكلوب: يمسكه بعدو الله ويلقيه في منزله في نار جهنم. المؤمنون على أحوال شتى، كلمح البصر وهو أعلى شيء، ولا في أحد يعفى من الصراط، حتى الأنبياء والرسل لا يعفى أحد من الصراط، لا بد منه. يقول جل وعلا: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإذا مر الأوائل من المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها المقربون الأوائل صلى الله عليه وسلم كلمح البصر، البصر قوته ما يمثلها شيء أبدا، ما يمثل شيء في مخلوقات الله نفوذ البصر، لأنك الآن ترفع بصرك في أقل من ثانية وترى السماء فوقك وبيننا وبين 500 عام، ولو كشفت السماء السابعة لرأيتها بنفس الطريقة في أقل من ثانية، فنفوذ البصر عجيب. ولذلك الأوائل يمرون كلمح البصر، ثم يأتي من بعدهم كالبرق الخاطف، ثم يأتي من بعدهم كالطير، ثم يأتي من بعدهم كالخيل العادية، ثم يأتي من بعدهم كالساعي وكالماشي، حتى يكون آخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يحبو حبوى أعماله ليست بذاك، فيحبو على الصراط حبوى وهو يسأل ربه أن يجيره من النار، فإذا خرج من النار قال إلهي لا تعدني إليها بعد أن خرجتني منها، فيتعجب الرب إليه ويقول يا عبدي إذا لم أردك إلى النار ألا تسألني الجنة؟ قال لا وعزتك يا رب إن لم تردني إلى النار لا أسألك الجنة. وبعد قليل كشفت له الجنة، فرأى النعيم والحور والقصور والخيرات والمسرات والنعيم المقيم، فقال يا رب بلغني هذا، يا رب قربني من هذا. فقال له الرب يا عبدي ما أكذبك، ألم تكن عاهدتني إذا لم أردك إلى النار ألا تسألني الجنة؟ قال بلى وعزتك يا رب، ولكني رأيت ما لا صبر لي عنه. فقال أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال أتسخر بي وأنت رب العزة؟ قال لا ولكني على ذلك قادر. قال لك ذلك ومثله ومثله ومثله، حتى قال وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. هذا أدناهم درجة، أدنى أهل الجنة درجة على الإطلاق، نسأل الله كريما فضله. على كل للموضوع بقية سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى، عن نعيم الجنة وعن رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وعن بعض عذاب النار وذبح الموت بين الجنة وبين النار وعجائب ما سينتهي للعباد، فريق في الجنة وفريق في السعير، سيكون لذلك إن شاء الله تعالى بقية في وقت إن شاء الله لاحق بحول الله وقوته. لكن إذا أن عند أحد من الإخوة استفسار أرجو أن أكون بورقة بارك الله فيكم حتى يتسنى لنا الجواب، وأما التشويش في السؤال هو يضيع الجواب كما يضيع السؤال، وفق الله الجميع. يقول نحن مسافرين مع شوف أحد يقرأ لي هذا، والله يستقرأه. هل يجوز أن تذهب المرأة إلى البيت خارج الحرم ثم تتحلل بتقصير شعرها هناك لأن يكون ازدحام المكان وخوفا أن يظهر من شعرها شيء على الرجال؟ لا مانع جزاك الله خير، بل الأولى للمرأة، وكذلك الرجل إن أحب أن يقصر بالبيت أو بمنى أو بمكان أراد ما في شيء، لا الرجل ولا المرأة. هل يجوز للمرأة أن تحرم وشعرها مضفر؟ نقول لا مانع يا أخي، بل قد يكون ذلك أولى وأسلم للشعر، ما في مانع. هل يجوز رفع اليد إشارة عند محاذاة الحجر الأسود مع التكبير؟ نقول نعم، ترفع اليد اليمين مكبرا عندما تحاذي الحجر الأسود قائلا الله أكبر، وإن كررتها ثلاثا فنعم، اللهم أيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لا تقبل ما أشرت به، فإن مسست الحجر بشيء ولو بيدك فقبل ما مسست، مثلا مسسته بيدك ما استطعت أن تقبله، لكن مسسته بيدك فقبل يدك، معك عصا أو كذا فمسسته بعصا قبل العصا. أما مجرد الإشارة ما تقبل ما أشرت به. نرى كثيرا من الناس عند البقيع ينوحون ويضربون أنفسهم بالحديد حتى يسيل الدم من أجسادهم، وربما يموت بعضهم من ذلك، فهل يجوز الصلاة على ميتهم؟ يا أخي سر ربك العافية، سر ربك العافية، لهم عذاب في الدنيا ولا عذاب الآخرة أكبر. نعم معذب في الدنيا والله أعلم ما له في الدار الآخرة عند الله وماذا يصير إليه حاله. ونقول كما قال الرب قل الله أمركم بهذا أم على الله تفترون، وماذا عند القبر وأصحاب القبر، وماذا عند فلان وعلان، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أيريدون من الموتى أن يرحموهم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. الله المستعان. ولا شك ولا ريب أن الصلاة على المبتدعة، المبتدعة أنواع مشكال، ما هو شكل واحد، بدعة لا تخرج من الدين يصلى عليه، وبعض البدع تخرج من الدين، فالبدعة التي تخرج من الدين لا يصلى على صاحبها، البدعة التي تخرج صاحبها من الدين لا يصلى على صاحبها، مثل اللي يخونون جبريل عليه السلام يقول خان الأمين وجعل الرسالة لمحمد ولعلي، أو يرون أن القرآن فيه زيادة ونقص، أو يرون أن الصحابة كذبوا أو خانوا أو غيروا وبدلوا وكفروا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا واضح يا أخوانا، الأمر الظاهر ما يحتاج إلى تفصيل. دخلت بالحجة وبعد طواف القدوم فسخناها بالعمرة. يا أخي بارك الله فيك، ما طفت للقدوم، طفت للعمرة. طواف القدوم للقارن والمفرد ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، ولكنك الآن طفت للعمرة وكملت أعمال العمرة حسب سؤالك، فإن كان طوافك للقدوم فأنت تبقى بإحرامك، فأنت مفرد أو قارن، إلا إذا رغبت أن تجعل عمرة بارك الله فيك أحسن، ما في مانع لك ذلك، تجعل عمرة تجعل تمتع وأفضل. هل أبقى محرما اليوم النحر أم أبيت أم ألبس ثيابي المخيطة عند الذهاب إلى منى؟ بارك الله فيك، كما قلنا لك ارجع إلى نفسك وسائل نفسك، هل أنت محرم بالعمرة يعني متمتع فأكمل عمرتك، هو أنت محرم بالقدوم؟ أنا من هذا السؤال، أنا مغربي دخلت بالحجة، دخلت بالحجة مفرد مفرد. طيب رحت المكة ما رحت؟ أحمل طوف القدوم. ها؟ أحمل طوف القدوم. إيه. وأردت أن أفسخ الحجة بالعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهل أقدر أن ألبس ثيابي بعد؟ طفت بالبيت، طفت بالبيت. نعم. سعيت من الصبا من وراء. نعم. وقصرت من راسك. نعم. الحمد لله متمتع عندك، انت متواضع الافضل، عرفت؟ خلاص تلبس ثيابك. نعم. نعم. وتحرم ان شاء الله تعالى من هنا، من هنا بعمرة ثانية او بالحج، وتبقى الى يوم. هذا ما اريده منك يا شيخ. ان تبقى، اما ان تحرم بالعمرة كما فعلت بالأول ما بير علي إذا ذهبت إلى مكة، وتكمل العمرة مرة ثانية، عرفت؟ وتلبس ثيابك مرة ثانية ما في مانع، أو أن تحرم بالحج من بير علي مرة ثانية، ما مرة ثانية تحرم بالحج وتبقى إلى يوم العيد، فأنت مخير، لكن العمرة أحسن لك ثانية. شكرا لك يا شكرا لك. الشعر والأظافر المقصوصة هل تدفن؟ على كل لا يلزم ذلك. السؤال الثاني، أحج عن ميت فهل لي ثواب في ذلك وهل في إمكاني عمل عمرة لنفسي؟ نعم يمكنك أن تعمل عمرة لنفسك ولك إن شاء الله أجر غير محدد عند رب العالمين وفضل الله لا نهاية له. هل يجوز زيارة القبور كالبقيع وغيرها للنساء؟ يا أخي ليس للنساء زيارة القبور، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد السرج. لكنها تمر بالمقبرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت: ما أقول إذا مررت القبور؟ قال: أقول يا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. المرأة تصلي على الميت مع المصلين وتدعو له مع الداعين، وإذا مرت بالمقبرة تسلم أيضا على الموتى والله يبلغ سلامها. أما أن تدخل داخل المقبرة للسلام والزيارة فهذا منهي عنه. لقد أديت فريضة الحج عن نفسي، وهذا العام أديها عن والدتي المتوفاة، ماذا علي بالضبط وماذا أقول في النية؟ وهل أنا لي ثواب الحج مثل والدتي؟ يا أخي فضل الله واسع، وقد تعطى فضل الحج أو أكثر، والله ذو فضل عظيم جل وعلا، ولا حصر ولا حد ولا عد ولا نهاية لفضله. لا تسأل، بما أن الأمر لم يجي في تحديد عن رسول الله، بما أنك، لكن الرسول يقول: إن الله يطلب الصدقة ثلاثة من الجنة، صاحبها والخادم يناولها والمرأة تصلحه، وفضل الله واسع. وعليك يا أخي عندما تحرم من الميقات تقول لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج عن والدتي، يقول: أخي قتل نفسه بسلاح ومات متعمدا وغير متعمد، هل يجوز أداء الحج عن كوني أنا أخوه؟ يا أخي قتل النفس، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وعذب به في نار جهنم. وقتل النفس يعتبر من أعظم كبائر الذنوب، ولكنه مجرد قتل النفس لا يخرج من دائرة الإسلام إذا كان يصلي شهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يقوم بأركان الإسلام والإيمان. فقتله غيره أو قتله نفسه هذا يعتبر يعني أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك بالله. ولكن هل يخرجه من الملة أم لا؟ نقول: لا يخرجه. ولذلك لو صليت عنه ودعوت له، لكنه لا يشجع الناس على الصلاة عليه مثل غير، مثل مات قاتل النفس ولا القاتل لفلان ظلما وعدوانا، ما يشجعون الناس على كثرة الصلاة عليه. ولا مانع من الصلاة عليه، ما يمنع، لا تمنع من الصلاة عليه ولا من الدعاء له ولا من استغفار الله، لأنه لا زال في ديوان الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على قاتل نفسه ولم يمنع منها، تركهم من باب المجازات والتنكيل له، لكن صلى عليه جموع من الصحابة. رجل توفي أبوه ولكن كان في حياته لا يصلي ولا يصوم، وأنا كوني ابنه، هل يجوز الحج عنه علما بأني نصحته بالصلاة في حياته؟ يا أخي تيقن أنه تارك للصلاة يقينا، فإذا كنت متيقن أنه لا يصلي فلا تدعو له ولا تستغفر له ولا تحج عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وأظن أن الإنسان اللي وصل إلى هذا الحد بترك الصلاة أن حتى حقيقة الإيمان معه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر عنده ما عنده من البلاء والشر العظيم، نسأل الله العفو والعافية. لأن من عنده رصيد من الإيمان سيدفع للصلاة، لكن يدل على أنه خلو من الإيمان والعياذ بالله، خالي. فلذلك الموقف يا أخي واضح، لا تصلي عليه ولا تدعو له. الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه الله جل وعلا، جل وعلا نهاه الرب جل وعلا أن يستغفر لأمه. لما جاء في بعض عمره ومر بالأبواء نزل صلى الله عليه وسلم ومر بقبر أمه ووقف طويلا، ثم جاء إلى أصحابه باكي العين فسألوه، فقال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذنني، فاستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. على كل، أم الرسول صلى الله عليه وسلم وأب الرسول وعبد المطلب جده، هؤلاء ماتوا في الفترة، هؤلاء ماتوا في الفترة. والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والصحيح بأهل الفترة وأقرب ما قيل فيهم أنهم يمتحنون في القيامة امتحان الله أعلم عد كيفيته، لكن هو أقرب ما قيل في أهل الفترة، ثم ينتهون إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يقول الإنسان مثلا أبا استغفر لأبي أو لأمي وتارك للصلاة؟ أنا والدتي يقول حجيت أنا ووالدتي جئت إلى الحج قبل 5 سنوات ورميت في اليوم 10 و11 قبل الزوال علما بأني غير قاصد، ولما وصلت إلى بلدي علما بأن البلد بعيد المسافة، وبعد أخبروني بأن الرمي لا يجوز إلا بعد الزوال، سؤالي ماذا يجب علي عمله؟ أفيدوني. والله يا أخي إن كنت موسر وذبحت دما ووزعته هناك ترى ما يلزم بعد أن يكون يوم العيد، هذا غير يوم العيد دم الهدي تمتع أو القران. أما مثل هذا فلو وصلت مكة تذبح وتوزع على مساكين الحرم ذبيحة هو حسن. وإن كنت عاجز بما أنك جاهل يصعب عليك هذا من ناحية المادة، فأرى أن تستغفر ربك وإن شاء الله يتوب الله عليك ولا تعود مرة أخرى لهذا العمل. وكلت أخي بإجراء عقد نكاحي وقدمت للحج، فهل يعتبر العقد فاسدا إن وافق ذلك وقت إحرامي أو ما بين عمرتي وحجي؟ يا أخي بارك الله فيك، التلفون موجود ويصل بلاد العالم كلها، بلغه ألا يعني الوقت اللي أنت فيه محرم سنت عارفه بلغه، وإلا بلغه لا يعقد لك الإحرام إلا في اليوم 11 من ذي الحجة والثاني 12 إذا تحللت، لأن المحرم كما تعلم منهي عن الخطبة ومنهي عن عقد النكاح ومنهي عن الجماع. فلذلك يعني أرى أنك تبلغ أخاك في الوقت المناسب لعقد النكاح، وإلا ما في شك أن الإنسان إذا عقد له النكاح وهو محرم محظور عظيم من محظورة الإحرام، سواء كان عن طريق توكيل أو كان مباشرة. أنا أحبك في الله، هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع؟ أحبك الله الذي أحببتنا من أجله والسامعين والمسلمين، والإتيان بنية واحدة نظرا لوجود عجوز معنا، وفي هذه الحال هل يؤجل السعي؟ نقول لا مانع يا أخي لو معه سعي. تأخير طواف الإفاضة، تأخير طواف الوداع، طواف الإفاضة مع الوداع، لكن لا تنسى أنك تنوي الإفاضة مع الوداع، وإن كان عليك سعي بعد ذلك لا حرج إن شاء الله، لأن أنك لازلت في البيت، لازلت في البيت ولازلت في عمل، في عمل طوافك وسعيك، ما في مانع. وهذا ما عليه جمهور العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت وأنت آخر عهدك بالبيت، ما في شيء. هل يجوز في أيام تشتيق الذهاب بعد صلاة الفجر إلى مكة والبقاء بها إلى المساء ثم الذهاب إلى رمي الجمرات ومن بعدها المبيت في منى؟ خلاص إذا كنت تبيت منى فاذهب إلى حيث شئت لا مانع. مات وتارك للصلاة، ما هو مصيره وكيف أساعده؟ كما قلنا آنفا، إذا تحققنا أنه لا يصلي فهذا كافر بالله العظيم، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز للمسلمين أن يزوجوا ترك الصلاة، ولا يجوز للشاهد أن يشهد، ولا للعاقد أن يعقد، وإنكاحه حرام ويعتبر عقد باطل، ولو عقد لترك الصلاة على امرأة مسلمة طيبة مصلية وهو لا يصلي ثم بعد ذلك ندم وتاب وأناب، نقول يجدد العقد من جديد، عقد النكاح الأول باطل. أنا وأخي بيننا زعل، وجئت أسلم عليه ولم يرضى، جئته ثانية أنا ومعي رجال من أهلي وهو من البيت، هل علينا إثم؟ يا أخي جزاك الله خير. قال الرجل يا رسول الله إني لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأعطيهم ويمنعوني، فقال لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله عليهم ظهير. وما دام منك سعيت واجتهدت في حصول التراضي وهو الذي أبى قد برئت ذمتك ووجب أجرك على الله سبحانه وهو الذي يبوء بالإثم، نسأل الله العفو والعافية. هل يجوز للمتمتع بعد الفراغ من العمرة أن يقوم بأداء العمرة عن أحد الأموات؟ الذي يظهر ألا مانع إن شاء الله تعالى. أمي حية ولم تحج حتى الآن، وقد أديت فريضة الحج قبل سنتين، فهل يجوز أن أهب لها حج هذا العام؟ جزاك الله خيرا، وما أحلى هذا وأطيبه، هذا بر وصلة ولك أجر عظيم إن شاء الله تعالى، خصوصا إذا كانت الأم عاجزة ما تتمكن من الحج اللي هي الفريضة. أما إذا كانت تنتظر مثلا الزام وقادرة فلا داعي أن تحج عن نفسك وتنتظر، فإن وصلت إلى أحد أمرين، إما توفيت أو عجزت فتحج عنه، هذا الفريضة. وأما النافلة لو تنفل إنسان عن آخر ما في مانع. كيف؟ طيب الحج لابد منه، هو يبي يحج وستحج، فإذا عجز كما قال الله ومن استطاع إليه سبيلا، إذا كان عاجز الحمد لله. الأمر مولا حالة التمتع ولا بعد الإكامة؟ والله الأولى قبل طواف الوداع وبعد النهاية، هذا الأكمل والأتم، ولكن لو أتى بها في خلال مدة جلوسه في مكة ما نرى بأس، ولكن ليس الأولى، ما هو الأحسن حقيقة. الأحسن ما يدخل منسك جديد، نسك جديد ما يدخله في مناسك حجه وعمرته، لكن إن فعل نرجو إن شاء الله لا حرج. نعلم أن الطواف كالصلاة، في بعض الأحيان يقع الإحرام فتنكشف العورة، فما رأي الشرع؟ يا أخي لا حرج في ذلك ولا أحد كاشف عورته عمدا. ثم أن الطواف بالبيت صلاة، لكن ليس كالصلاة من كل شيء، يختلف عنها بأمور كثيرة، ولكنه صلاة بكل حال. حتى الدعاء قالوا صلاة، حتى الدعاء قالوا صلاة. تقول ابنتي وقد قضيت رحيلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، فقلت عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجع. يسمى الدعاء صلاة كما يسمى الطواف صلاة، ولكن ما هو من كل شيء. واللي اختلف العلماء في الطهارة للطواف، هل هي واجبة كوجوبة للصلاة أم لا، هذه مسألة خلاف طويل عريض، ولكن لا شك ولا ريب أن الأولى الطهارة. هل يجوز استعمال الدبوس والحزام للإحرام؟ لا مانع. هل الحاج القارن عليه هدي؟ نقول نعم، الهدي واجب على القارن وعلى المتمتع. وهل يمكن للحاج المتمتع أن يدفع ثمن الهدي مكة قبل الثامن من ذي الحجة؟ لا مانع، تدفع مباشرة بالمدينة، ولا تدفع في بلادك. إذا كان في بلادك يأخذون، هناك بنك يأخذ الفلوس لذبح الهدي. لكن أنا ترى يا أخوان أحكي لكم مثل الموجودة الآن عندنا في مكة وفي بلادنا، هذه مراقبة ومتابعة. فأما أن يجيك إنسان من سائر الناس وأنا بذبح عنك وأنت لا تثق به لا تعطيه، لكن مثل البنك الموجود الآن لا موثوق ثقة تامة ولا في النفس من شيء من هذا. هل لبس الحذاء الذي به خياطة في مناسك الحج والمسلم محرم خطأ؟ لا مانع يا أخي. والدي حج قبل 15 سنة ولم يؤدي نسك الهدي كوني فقد متاع ودراهمه وجواز سفر على باب الكعبة، هل يجوز تقديم الهدي عنه هذا العام على كل؟ تقضيه قضاء عنه إذا كنت مستطيع، وإلا فليصم هو إذا كان عاجز 17 أيام كلها يصومها في البلد 3 و7، وإلا تذبح عنه يوم العيد أو بعده هدي قضاء لا مانع. الصوم إذا كان عاجز يصوم أبوه، يصوم في البلد إذا كان عاجز عن الهدي 10 أيام في البلد. والدي أنا في دولة أوروبية، أنا في دولة وعندي محل سوبر ماركت يبيع المأكولات والمشروبات الحلال، ولكن أيضا يبيع السجائر، فما حكم الدين في هذا؟ وإن كان حرام بيع السجائر فيه، فكيف أتخلص من هذا المال وأنا الآن في حج من هذا المال؟ على كل، أول المال اللي معك للحج هذا لا يضحك في شبه إن شاء الله، لأن ما كل عملك بالسجائر، فيه طيب وفيه طيب كثير، ولكن هذا جزء من أجزاء، فالحج لا يكون عندك وسوسة في نفقتك، ثم إنك مستأجر. لكن ربنا يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم والعدوان. والسجائر للأسف الشديد ما هي موجودة في البلاد الأوروبية فقط، حتى عندنا ولا حول ولا قوة إلا بالله يوجد بيع السجائر عند بعض الأمكنة. وبكل حال هو خطأ ولا يجوز، والسجائر حرام وبيعها حرام وإهداؤها حرام وشراؤها حرام والتعاون عليها حرام، ولا شك ولا ريب. وكما قلنا في سؤال جواب سابق في بعض الدروس الماضية، على أنه لا يتسع الحقيقة المقام لذكر الأدلة القاطعة على تحريم الدخان من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن توجيهات علماء المسلمين منذ عرف الدخان منذ ما لا يقل عن 400 سنة. الحكم في هل اللحية فرض؟ يا أخي نعم، نعم ولا شك ولا ريب، حيث قال صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب وارخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أمرني ربي بإعفاء لحيتي، خالف المشركين، خالف المجوس، فاللحية يا أخي اللحية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بها بقوله وأوجبها بفعله، ولم يعرف من أصحاب محمد ولا واحد حليق صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، بل كانوا يقولون نعم الرجل فلان واحد أمرد ما تمت لحيته، لو كانت له لحية والله لو كانت تشترى بالدراهم لاشتريناها له. اللحية عزيزة، وشرف اللحية عن سائر الشعور، الذي شرف الكعبة على سائر البقاع، وشرف المساجد وشرف الحرمين الشريفين على غيرهما، شرف اللحية أيضا على سائر الشعور. فيجب على الإسلام إكرامة، فيجب على المسلم أن يكرمها وأن يحترمها ولا يقلد الغوغاء والجهلة والسذج. الحكم في الموسيقية في الموسيقى والغناء، يا أخي حرام، لا يجوز استعمال الموسيقى والغناء. سلام. هل الحج هذا العام حج أكبر؟ وما هو الفرق بينه وبين الحج العادي من حيث الأجر؟ هداك الله، ما هو هكذا السؤال، بارك الله فيك. الحج الأكبر يعنى به يوم النحر مطلقة، اللي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والذي على عهدنا وإلى يوم القيامة، براءة من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر. سمي يوم الحج الأكبر لأن تجتمع فيه غالب مناسك الحج، فيه جمرة العقبة، وفيه الإفاضة للبيت مع السعي لمن عليه سعي، وفيه الحلق والتقصير، وفيه نحر الهدي، فلذلك سمي يوم الحج الأكبر، فهو في كل عام يحصل الحج الأكبر يوم العيد. هداك الله، هداك الله، ما هو يوم الحج الأكبر، ما هو يوم عرفة، يوم الحج الأكبر يوم النحر، ويوم عرفة على كل هو فضله كما هو معلوم أفضل يوم طلعت عليه الشمس، ويوم عرفة أفضل من يوم النحر، فلكن وصف هذا بأنه يوم الحج الأكبر لما يجتمع فيه من مناسك الحج، ويوم عرفة بالإجماع أنه أفضل أيام الدنيا. فإذا وافق يوم جمعة، قد يكون هذا العام يوم جمعة والله أعلم، فمزيد إن شاء الله في الفضل والأجر إن شاء الله. أخوي قتل نفسه علما في حياته كان يصلي ويصوم، ولكن في أثناء حياته لا يحج، هل يجوز أن أحج عنه؟ نعم حج عنه بارك الله فيك. نرى كثيرا من الناس يجلسون عند البقيع نوح، هذا جانا، هذا جاء. هذا الجن كله. هل تجوز قراءة الفاتحة والقرآن عموما على الميت المسلم؟ يا أخي الميت المسلم يجوز أن تدي له الثواب، سواء ثواب قراءة أو ثواب صدقة، جائز على قول الصحيح. يقول علماؤنا رحمهم الله: وأي قربة فعلها مسلم حي لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. لكن ما يعتاد بعض الناس عندما يأتي للقبور فيقرأ الفاتحة لأرواح الموتى أو لروح فلان، هذا لم يرد بهذا الصفة، لعلمكم يا أخوان لم يرد بهذا الصفة، والرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أما إهداء الثواب كما تودي ثواب العمرة وثواب الحج وثواب الصدقة وثواب القراءة لوالدك أو لوالدتك، لا مانع إن شاء الله إهداء الثواب، قراءة القرآن أو بعض القرآن ثم تودي الثواب لمن تحب من الموتى لا مانع. الممنوع يا إخواني الطريقة المتخذة عند بعض الناس يخصون الفاتحة، وكذلك عند دخول المقابر يقرؤون الفاتحة وشيء من القرآن ثم يقولون يهدى لأرواح الموتى، الموتى استغفر لهم وادعو لهم ويكفي. هل يجوز لبس الحذاء الذي به مخيط في فتره الاحرام؟ نعم. في صلاه الجمعه بعد الاذان الاول يصلي ركعتان، ما حكم هاتان الركعتان؟ يا اخي ما اعلم لذلك اصلا، بعد الاذان الاخير للجمعه الذي يعقوبه بخصوص بالحرمين، لأن الأذان بالحرمين ما هناك المجال ضيق ما بين الأذانين، يأذن الأول ثم خلال ثلاث دقائق وأربع يأذن الثاني. على كل من أتى بركعتين لا مانع، ومن تركها فلا مانع، الأمر واسع. كنت مسافر في جماعة من بعض الناس ضيعوا الصلاة، صلوا الصلاة الرباعية وبعضهم صلى ركعتان، هل يتبع الإمام أم يقصر؟ يا أخي إذا صلى المقيم خلف المسافر وقصر المسافر الصلاة اللي هو الإمام، أنت المقيم تتمم، تتم الصلاة. وإذا كان المقيم هو الإمام والمسافر وراءه، على المسافر يتبع الإمام المقيم ويصلي الصلاة التامة. كيف يخرج المهدي؟ على كل يا إخوان، لعله إن شاء الله تعالى قبل صلاة الجمعة نكمل إن شاء الله بقية أسئلة الإخوة. كيف؟ كيف كيف؟ هو على سفر ويستفطر بخصوص صلاة العشاء، هل يصليها قصرا ولا يصليها أربع ركعات؟ مسافر هو، مسافر يصليها قصرا ركعتين، إلا إذا صلى مع المقيم فإنه يصلي تمام. والله الشيخ بس ما فهمت مقصود أحد أكبر، ما فهمت ما سمعت. نعم سمعت أحد الأشخاص أو شخصين مسلمين، وأحدهما يدعو دعاء المسجد مثلا يقول اللهم اجعل لنا هذا المسجد شفيعا لنا يوم القيامة، وآخر يقول اللهم اجعل هذا المسجد شهيدا لنا يوم القيامة، أيهما أصلح؟ أصلح شهيدا. ها؟ لأن الله يقول يومئذ تحدث أخبارها، قال صلى الله عليه وسلم أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمه بما عمل على ظهرها، فالبقاع شاهدة ومستشهدة يوم القيامة. وأما الشفاعة لا يا أخي، على كل مهم. ما فهمت الشيخ والله. حملة جمعت مننا 275 درهم ريال، وقالوا ده ثمن السوق بالنسبة للهدي، والبنوك برة 350، فازاي يعني هم اخذوا 250 275؟ شوف انت واثق بهم والله الحمله اسعار السوق ما ندري، انت واثق بهم؟ خلاص ما يجوز شيخ والله ما فهمت. الحج الاكبر يوم العيد يوم النحر، عرفت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الآية ما حج إلا حجة واحدة يوم عرفة ويوم العيد يوم الحج الأكبر، أنزل الله عليه وبراءة من الله إن الناس يوم الحج الأكبر، ما هو الجمعة؟ لا يوم الحج الأكبر يوم العيد اللي بذكره القرآن. سلام عليكم. لوالد المين بالسجود النافلة لا مانع، والفرض محدد حقيقة لو ما حصل والله إن دعوت لا حرج، ولكن اقتصرت على الوارد. هو حضرتك أنا مريض مريض حضرتك هل أرمي الجمار ثلاث أول أشخاص؟ لا لا لا أنا بحج عن والد المتوفى، هل الحج والعمرة له؟ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ ما قد شاشي وحزن